Viene il mano, non deve essere un chef che sarebbe il piatto da lì, e usa il nostro primo genio e il piatto da lì. Lei è il nostro chef di te, che è il piatto che non vuole di lavoro, perché non si sente se è un po' apprezzata a me da lei, vuole che lui, hai da me che vuole di lavoro, che non si vede in memoria. Vedete, non vuole che il piatto, quindi il nostro, ci siamo vero a voi. Devo rimanere in mezzo a tempo, ma non sono rimasti più paesi. Tre più paesi, perché uno può avere la torta e niente, uno può al tempo del paese, per ci può buscare 200 dollari di la torta. Adesso ci decidi di essere un lì, per loro sono prima, e adesso lì, ti vedo a un quarto di me, scoprire, come avrei, scoprire le aree. Se avevo voluto scoprire, scoprire, viene a fare che, scoprire, scoprire, se ne deve prendere, se è lo svolto però anche uno. Mettete lì a Torino, lo prima in attivo poi si vede, mette in mena, poi vedete vedere tutte le critiche lì per molti. Vedete? Il classification vedete a cross, la vita, e il test vedete lì con le orizzme, scrupi lì, meno scrupio, le è aereo. Mettete lì a prendere, se ne è lo svolto per anche uno. Mettete lì a Torino, vedete che si è in mena, come un attivo poi si tende a dire su me, scrupio. La E, c'è il mio nome, c'è la Trissa, lo so che adesso ci deve fare anche lei, per il nome di Storosoro, Guerfumi, invece di Storosoro, Guerfumi. Poi va anche, se io ho detto, ho detto, ho detto, Storosoro, se te ci dovrei, ho parlato di Bruttis, fa dire di quei segmenti, vedete il nome del nostro segmento, per il terzo segmento vorrò a miseri i figli. Per il terzo segmento vorrò a miseri i figli e i tuoi. Un ter? Per lei, se vuoi che sia tutto il nostro sport, per lei è tuo, c'è il figlio, o per lei è il segno di me a tutti. Come ci vuole, deve essere anche la verità. Vedi, non mangio, ci sono cose che mi piacciono, deve essere anche la verità. Vedete? Poi testi di ricordo, scoprire, nella scoprio, arrivare nella storia, per anche lì che il patrono con cui la scimmina è proprio di tutti. Prima volta è uscito la storia, l'idea è che il patrono è oggi. Ma lì capì, il patrono, vedo che il tipo ha dormito, o con i due, con i due, con i due, con i due, con i due, Soyo, aunque el futuro de verdad no es, ha podido ser que la gente que nos viene a decir que no mucho de la época de la vida y la vida. Pero es que si la gente va a hacer la vida, y hemos comprado que nos llegue a los solos solos de la vida a la vida, ha podido ser la vida que nos podido ser la vida que nos podido ser la vida que nos podido ser la vida. Pero era la vida que nos ha hecho la vida, pero es que nos ha hecho la vida. Pero es que Quindi il tuo ruolo, il gesto, qual è il tuo ruolo? الجزء اللي هو بلايند ليز اللي هو الثاني ده اهو هو ايه بوست تو الثاني الابديت هو الثاني ده اللي هو مهواش بيت فاهم سلسلة تزودهم دي فور ايه؟ سلسلة داخل في الجنس كله. نيجي بعد كده ايه الجنسوم اللي هي الانتاير بودي اكسكلودنج ايه الجنس كله كل الجسم ده اللي هناك بعد البودي بتاع ايه الجو ودوت كنت بتكون من ايه اللي هي الجنسوم اللي هي ايه ايه الاثنين ليكس وبس الجنسوم اللي هي ايه ميريا وبايل دروجين ايه وبليز عشان نيجي وصلنا لحاجه في الجسم ده ولا فيه تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. ده حاجه الكلام مش مفهومه يا جماعه. بالتالي الجنين اللي احنا قلناه قلنا الجسم بتاع الارضيه بيتكون من كل دول الجسوم والموسفات وبيتكون اسمها ايه؟ الجسوم. الجزء بتاع الموسفات قلنا بيتكون من ايه؟ بيبقى موجود على البيت بيسموه ايه؟ بيس كابيتولاي اقول على ايه؟ كابيتولاي. بيتكون من ايه؟ بيرو بيتبط بيبقى سيجمنت بتتقطع سيجمنت ماشي؟ ده جزء من السيشن الجنرال علشان قدام الرجل الرابعه في الهارد ديك ايه ورا الرجل الرابع مستدل الفورس بين الرجلين ماشي ثانيه يا دكتور جامد الجنس المفرد ايه؟ لي فقران جامد اللي هو ايه؟ بار والتاني ما صورت بقول عليه ايه؟ فقران اللي ده هو حاسب ايه يا جماعة؟ لي مهار لما تيجي تشوف ده لي اسمه ده جامد من ايه بقى؟ في استراكشر اسمه سكلوب في استراكشر اسمه ايه؟ سكلوب ده هو موجود على الكورس السيرف بتاع الهارد ولا السوفت بتاع الهارد ولا الكلوب ده عامل بيبقى عبارة عن ايه؟ سكلوتايز ليه؟ موجود على الكورس السيرف بتاع الهارد ديك يسموه ايه؟ سكلوب وده ايه كمان يا جماعة الراجل انها بتغطي كل الدورس السيرفس بتاع الميل وجزء صغير ورا جابته من حوار ديستوما في حاله اذر ستيشن ثم ايه في ميل والنيم والورا بتاني بقول الفرق الاساسي بين هارد ديك والسوفت ديك اللي هو وجود هارد كاردينايز ستراكشر اللي هو بقى اسمه ايه سكيور بيسموه عربي ايه الدرع الدرع او الواقي فده عشان كده سموه جامد وده سموه ايه لاي طيب بقول الاستوديو ده يبقى كفر اللي هو الدورسال سيرفس في حاله الميل وجزء صغير ورا جبتله في حاله الايه؟ بازل ستيشن اللي هو الفيميل والنيمف والبازل بينما مش موجود في حاله الايه؟ الصوت دي طيب نيجي للفرق الثاني الكبير برضه اللي هو ايه؟ الماوس بار اللي على الشمال ده اللي هو الايه؟ الهارد ديك بلاقي الماوس بار بتاعت اللي بعد الستيشن ده طالع ايه؟ لقدام هو الهيدرونيك انتيريور اند كان بي سين فروم ذا دورسال فيو هي طالعه قدام لو انت شفت من على الدورسال فيو او الفنترال فيو هتشوف لانها ايه؟ بارزه في كل الستيشن بينما بص كده على اليمين ده ايه السوفت ديك ما انا شايف ايه ماوس بار مش كده فبقول الماوس بار بتاعتي ده موجوده ايه على الفنترال سيرفس مود برود انتيريورلي اند كانت بي سين فروم ذا دورسال ايه فيو وما تكون ظهر لفوق مش هتشوف انا تحت البار الكلام ده يا جماعه ايه لو انت قلت لك فاهم بس بقى في ايه اللايف سايكل الفوز ده ولا كده برضه الماوس بار بتاعها طالع لقدام يبقى تاني الجزء بتاع الموز برضه دوت هو البيس اللي بيعتمد على السيرفس مود برود انتيريورلي اند كونت بي سي فروم ذا دورسال فيو البيس بقى يا جماعه من فوق واي ان لارفي اللي هي اللارفات بتاعته بقول ايه الموز برضه بتبقى برود ايه انتيريور عامل زي الهارد ديك بس الفرق عنده ايه هنا؟ اثبته مش موجود ماشي ناخد بقى جدول كده كبير حلو كده ناخد الفرق بين الايه؟ هارد ديك والسوفت ديك. ناخد الفرق بين الايه؟ الهارد ديك والسوفت ديك. أول حاجة الغوص. أول حاجة ايه؟ أو الكود الأول ايه؟ المنطق ده. الهارد ديك دي يا جماعة ممكن يقول لك عليها ايه؟ هي فاهم اسمها اكس دي. يبقى ممكن الفرق يقول لك ايه؟ بين الاكس دي والتانية اسمها ايه؟ ار بي سي. يبقى هارد ديك اسمها اكس دي، سوفت ديك اسمها ايه؟ ار بي سي. من اسامي السبيشيز اللي فيه هاخد فيه الهارد ديك جينس اسمه ايه؟ انفلوس او بوفلوس الثانيه هاخد منها ايه؟ جينس اسمه ايه؟ اربس يبقى ممكن تيجي مقارنه باي صفه من الثلاثه قارن بالهارد ديك والسوفت ديك قارن بالاكسبيد والارجسيدي قارن بالانفلوس والايه؟ والاربس تمشي كل كده طيب اول حاجه بقى ايه؟ الهابتس بتاعها الهابتس العادات بتاعها الهارد ديك يا جماعه بقى ايه يبقى بيرمنت اكتوبارازايت على طول بقى الكروس بتاكل زي ايه البوست بتاعه ليه بيجي فور ايه انجلينج وورد الممبراوس يا اما بيسيبه بس عشان ايه يحط البيض على الارض او يعمل ايه مولد على الارض انما بين حياته على الوسط يبقى تاني الهابتس بتاعته بقول في حاله الهارد ديك بتبقى ايه بيرمنت اكتوبارازايت سبيند اون لايف ريليشن ويز ايه ويز ذا هوست ليه بيجريت اونلي فور ايه؟ اجريت فور ايه؟ وورد اون ذا فيرو. كام في الداخلية؟ كام؟ بقول بيبقى بيرنا تكتب على سايت على الحياة على طول. سبيلت اتس فاير الكروس كونتاكت او الريليشن تو زي ايه؟ ذا هوست. ليه بيجريت اونلي فور نسيبه عشان ايه؟ تعمل اجريت او مولتنج على الجراوند. طيب نيجي بقى بحالة السوفت ديك. بيبقى ايه؟ تنبوري اكتوبارازايت بيبقى نكتيرنا دي ايه فيزيتس ذا هوست فور بلاد ميل يورينج ايه ذا نايت تاني بحاله السوفت ديك بقول ايه بيبقى تنبوري اكتوبارازايت بيبقى نكتيرنا فيزيتس ذا هوست يورينج ذا نايت فور بلاد ميل عشان بيزوروا عشان ياخد ايه بلاد ميل شوف ده بقى الحته بتاعت الموز بارت اللي انا قلتها قبل كده كنت قلت الموز بارت على فكره سيلز في حاله ايه؟ النيم فلوب ماشي؟ لكن دي انا قلت برضه فيها بس هو برضه تنطبق على الاثنين في الوقت. ليه ايه؟ بيبقى البولري بتزور الطائر او الفوسط اثناء ايه؟ اثناء الماين عشان تتلسع عندها. بينما الارضات بتبقى سبيد اللايف بتاعها على الوسط. الضربة الستيشن بقى ايه؟ اثناء ما تكون ضربة بتبقى كلها على الوسط تعتبر ايه؟ بيرمنت برازايت. يبقى هنا الضربة هنلاقيها تختلف عن قدر من ايه؟ الفوسط بتاعتها طالعة قدام وفي الهابتس بتاعتها كده يا جماعة بين انتباهي كم رازي بتسخب على الطائر تحت الجناح كده وتبدأ تنص ايه الدم بتاعه. يبقى هنا قلنا اول حاجة السيرين كوروز بعد كده ايه الهابتس بتاعه. طيب نيجي بعد كده ايه السلوك كوروز قلت الهابتس يا جماعة الهابتس بتسيب بس عشان تعمل ايه؟ مولتنج او ويجلينج على الجراف. طيب بالنسبه للسورس دي بقول بتبقى ايه؟ تمبورال بتبقى ايه؟ نوكتيرن ليلي بتزور الهوست اثناء الماير عشان تاخد جراف ليه. قلت الكلام اللي قلته ده هو ايه؟ بينطبق على النف والقطر بينما الارباط بتبقى بيرمنت ايه؟ بارازايت. طيب الهوست بلاقي ان الهارد ديك بتبقى بارازايتس اوف ميمز ما تلاقيش ايه؟ هارد ديك على الخيوط. بينما السوفت ديك بيبقى بارازايتس اوف ميمز اند ايه؟ بيرز. وبالتالي الهوست بلاقي الهارد ديك بيبقى بارازايتس اوف ايه؟ ميمز اون. بينما السوفت بيبقى ميمز وايه؟ وبيرز. دي كانت عامله زي المقارنه بين السادن ديفايس والبايتنج ديفايس. السادن ديفايس بلاقيه فين؟ في الميمز بس. البايتنج بلاقيه في الميمز والايه؟ والبيرز. طيب ناخد الفيديو بعد كده ايه؟ السلوك الناس بقى تقول هي السلوك موجود في الهارد ولا في الصوف؟ موجود في الهارد مش موجود في الصوف. اكمل بقول ايه؟ كفرنج ذا هول دورسال سيرفس في الكيس اوف ايه؟ ميل اند سمول اريا بهايند ذا كابيتولا النظر ستيج ثم انكلودنج ايه؟ في ميل ميل ضرب. فبالتالي السلوك عبارة عن سكروتايز بليت او كاتنايز بليت كفر ان ذا هول دورسال سيرفيس ان كيس اوف ميل اند سمول اريا بايند ذا كابيتولا ان كيس اوف ايه ميل في ميل اند اسف في ميل نمف اند لارف. نيجي بعد كده العينين. العينين بقول موجوده في الارض مش موجوده فين؟ في السوفت دي. كلمه كده خلاصه بقول ايه؟ موجوده في الهارد مش موجوده في السوفت. هي بتبقى موجودة في بعض الأنواع في الصوف بس يعني ايه ممكن تبقى مش موجودة خالص. يعني الفستونز ايه هي الفستونز؟ بص كده يبقى في نوتشز موجودة على الفستون المرش كده اهو بتاعها بسميها ايه؟ فستونز. يبقى في رو نوتشز موجودة على البوستيريور مرش بقول كده موجودة في الهارد مش موجودة في الصوف. تاني ستونز ايه الستونز دي؟ بقول لك رو نوتشز في حين هتلاقي داخل جوه كده في حاله ايه؟ الهارد مش موجوده في السوفت. نيجي بعد كده ايه؟ البارفلين. فدي البارفلين قلناها قبل كده لما كنا بنقول ايه احنا بنقول في الرجل بيبقى فيها ايه؟ اثنين كرو وبيبقى فيه اثنين بيض زي الاستراكشر كده بنقول عليهم ايه؟ بارفلين وحاجه بنسميها ايه؟ امبودي في حاله تنس بقول الكلام ده. هنا بحط رنين قال لك الفكره اللي البان دايك ستراكشر اللي فيها موجوده في الرجول. بص فين الحته دي شايف الحته دي هنا يا جماعه؟ بص ده شايف الحته دي دي ايه؟ الرجل بتاعتها اثنين ايه؟ كرو بينهم. شايف الحته ده ايه؟ في حته زي الوسيله كده اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هي بنرس عليها اللي هي بتقول عليها ايه؟ بانك اللي الليليوم ايه؟ بان دايك ستراكشر موجوده ايه؟ بتقول الكرو موجوده في حاله الهارد مش موجوده في حاله ايه؟ الصوف. يعني ستونز والبانفلين موجودين في الهارد مش موجود في السوف. النقطه اللي بعد كده ايه؟ السبايكس. كنت قلت لها قبل كده قلت ايه يا جماعه؟ دي تبع الميتاستجماتا السبايك بتاعها ايه؟ هي ذا فورس بيرف اوف توكسيد. قلت لها كان تيلو الفيرست بيرف في حاله ايه؟ تيلو الفورس بيرف في حاله ايه؟ في السوفت ولا الهارد؟ السوفت. انتيريور في السوفت من كلمه ارتس. بوستيريور في حاله ايه؟ الهارد. يبقى تاني السبايركل بقول بوستيريو للفورس كوكزي في حاله الهارد انتيريو للفورس كوكزي في حاله الصوت. النقطه بقى كان ايه؟ سيكشوال دايمورفيزم اللي احنا فيها في الشكل بين الايه؟ الميل والفيميل. تفتكر يا جماعه في هارتك سمعت قلت ان هارتك السكوتر مغطى الدورس السيتس في الميل والجزء الصغير في الفيميل، فكده بقى سهله ان انا افرق بين الميل والايه؟ والفيميل في حاله ايه؟ الهارتك. فعشان كده في حاله هارتك بقول فيه ماركت سيكشوال دايمورفيزم او ايزي تو ميك سيكشوال دايمورفيزم، سهل ان انا افرق بين الميل والفيميل من ايه؟ من السكوتر مغطى جزء كبير في الدورس السيتس بتاع الميل او الدورس السيتس كله وجزء صغير في بقيه الحاجات. بينما في السوفت بتبقى ايه؟ سلايد سيكشوال دايمورفيزم، بقول لك ايه؟ نو سيكشوال دايمورفيزم، صعب ان انت تفرق بين الميل والفيميل. ليه؟ مفيش سكوت، هما بس يفرقوا لك ايه؟ من حجم الايه؟ الشيء ده الاوبن ده بيبقى صعب شويه. طيب في حاجه لسه مش مكتوبه هنا اللي هي الكلر، اللون بتاع الكلر. هتسمع يا جماعه في التك كلمتين، كلمه ستارفت وكلمه ايه؟ انجورد. كلمه ستارفت وايه؟ انجورد. ستارفت اللي هو لسه الستيج دايما ما نزلش على الدم بس صايم، وكلمه انجورد دي المنتج بتاعه. ماشي؟ هتسمع بقول لك اللون، هنسمع كلمتين من كلمه ستارفت وكلمه ايه؟ انجورد. كلمه ستارفت دي لسه الستيج دي صايمه لسه ما خدتش جرام بيه، والانجورد دي المنتج بايه؟ بتاعه. طيب في حاله هارتك او اللي هما الاثنين الجورجن اللي هما التالت الدم بيبقوش الكار دول مش ليه؟ عشان الدم ايه؟ كتير. تاني يا جماعه اللون هو اللي تسمع كلمه ستارفيد والجورجن، الجورجن اللي هو التالت الدم في الاثنين بتلاقي بيبقوش الكارديش دول مش ليه؟ عشان في ايه؟ دم. بينما الايه؟ ستارفيد هلاقي حتى هارتك بدرجه جرام الكار لونه ايه؟ بني غير الكار. بينما في السوفت ديك بقى ايه؟ يلو مش مكرر، يلو مش فيه. فتاني الكلر بقول في حاله الستارجت ديك بيبقى الهارد ديك بقى ايه؟ دارك براون الكلر، بينما السوفت ديك بقى ايه؟ يلو مش مكرر. الجورجت في الاثنين بقى ايه؟ يلو مش كلريشن عشان الايه؟ الكونتنت من الكلر. البلوش في الاثنين في حاله الجورج في حاله الستارفت الهارتك بايه؟ دارك براون، انما الصوت بايه؟ بلوش الفرد. نيجي للايج بلاي، ايج بلاي الايج بلاي بقول ان الهارتك الفيميل بتحط الايجز بتاعتها في باتش واحده بتبيع حوالي 18000 وتموت، يعني تروح يحصل لها رش كده وتعمل ايه؟ فتاني السوفت الهارد ديك بتحط اكس بتاعتها في ان 1 باتش بحوالي 18000، انما السوفت بتحطها في ايه؟ باتش. الامثله هناخد في حال الهارد ديك مثال حاجه زي بوفلاس، اكس بلس هناخد في كذا حاله، الثاني ده فيها ايه؟ حاجه زي الايه؟ ارجس. خلاص؟ ده بالنسبه للجروب بين نيجي بقى بالنسبه للهارتك. الهارتك يا جماعه ايه؟ الشكل العام بتاعه اوفر او اوليبتيكال شيب. ماشي؟ شكل اوفر او اوليبتيكال شيب بيبقى رولز وفيندر ايه؟ بلاتن. بلاقي طبعا برضه الجسم بتاعه بيتكون من جيناستوما وايديوسوما. ماشي؟ هلاقي بتقديم الجاي له أربعة بيرو فليكس حالة إيه؟ الفيميل والنمف والميل، بينما فيها داتا بيز في حالة إيه؟ اللارج. السكيوتا بيبقى مغطي الدورس السيتس بتاعت إيه؟ الميل، وجزء صغير ورا إيه؟ الكابيتولا في حالة إيه؟ الفيميل والنمف واللارج. الماوس باص بتاعته طلع قدام في كل ايه؟ الستيج. هتلاقي بص يا جماعه لو انت بصيت كده شايف كده في البوستيريور سيرف، في البوستيريور سيرف بلاقي في فتحه الايه؟ الايرم. في البوستيريور سيرف وذا بودي بلاقي في ايه؟ فتحه الايرم. امال في تربور يعني فرق بين الميل والفيميل كده موجود فين؟ عند الليفل بتاع السكند بيرو فليس. هو صباح الكتاب عندك مكتوب على السكند فيرست خلاها السكند. يبقى تاني بقول الجنر بور سواء الميل او الفيميل بتبقى موجوده على الفنترال سيرفيس ات ذا ليفل اوف سكند ليفل اوف ايه اوف هيكس. قدامي ادي شكل هابتك وشكل اوفر اوريجنال شيب النقط برضه بتاعه طالعه قدام في كل الستيجز الصوت مغطى كل الفنترال سيرفيس على الميل وكل خمس اصغر ستيجز بلاقي اللي هو اربعه بيز اوف هيكس. وفي التكس يا جماعه بتلاقي اربعه بيز اوف هيكس واخدين اوريج من الانتيريور هاب بخلاف المايت هتلاقي اثنين من الانتيريور هاب واثنين من البوستيريور هاب. بالتالي التك اربعه بيز اوف هيكس واخدين اوريج من ايه؟ من الانتيريور هاب اوف ذا ايه؟ اليسور. طيب ناخد بقى ايه؟ الديفرنت ستيجز اللي اخدتها في العمل في الهارد تك بيه هلاقي ايه؟ المايت برضه طالع للباب في اربع اصوات من الكول السودا مغطيه كله. بلاقي الورق ماشي تلبس في الدستور سير وبقى حواليها اثنين بليتس كده وبيعملوا ايه؟ ادينال بليتس ادينال بليتس وشايف السبايدر ايه؟ موجوده على الدستور ايه؟ طبعا السبايدر كده موجود فين؟ زي ما هو هنا فين كده؟ ورا الرجل الكام؟ الرابع دستور الفورس بير اوف ليكس. هنا البيت برضه الشيء ده موجوده فين؟ على الفنترال سيرفيس فين؟ عند الليفل بتاع السكند بير اوف ايه؟ اوف ليكس. نيجي للفيميل زي الميل كل الكلام ده بعد كده السيوطه مغطي جزء صغير ورا الكاميرا السيوطه كفر كل سمول اريا بايند ايه ذا كاميرا السيوطه تحت الميل وور كفرنج سمول اريا اوف جزء سيرفيس بايند ذا كاميرا. وبلاقي ايه الانفورميشن كاربورد موجوده فين؟ عند الليفل بتاع السكند ليفل في ايه؟ اوف ليز. وده هو اللي هيبقى لي ايه؟ بالنيم ده اللي هيبقى لي نيم بالنيم الهارتك نيم هتلاقي زي الميل هو لو ريتيك شيب اربع اسواق من الاول ما يوصلوش من الاثنين وهاف فوق طالع قدام اللي راس البوستيرور سيرف كل الكلام ده بقى هتختلف عن الفيميل في ايه؟ الفيميل شوتر فور لسه مش واضحه مفيش فيميل شوتر ايه؟ حاجه كمان ليه ايه؟ النيرف بتبقى اصغر من الفيميل لسه ما وصلتش الميول هتبقى حجمها اصغر. حاجه ثانيه لسه برضه النيرف ما هيش ما وصلتش الميول او الدرجه النقطه فبالتالي برضه السبوتم بتاعها بيبقى لسه باهت شويه السبوتم بتاعها او الدنيك اوف الكرتونيزيشن اوف السبوتم بتبقى لسه لو لسه ما وصلتش ايه للدرجه الكامله من الكرتونيزيشن بينما حتى الفيميل طبعا هيكون ايه وصل واللون بتاعها بدا ايه يغمى. النقطه اللي بقى كده ايه؟ الاربع هتلاقي ايه؟ ثلاثة بيرز اوف ليكس السكوت برضه مغطي جزء صغير من ايه؟ الورق الكابيتولا على الدوس السيلفر. طيب لو انا عاوز افرق بين الهارد تك والسوفت تك ايه؟ الهارد اقول ايه يا جماعه؟ اللغة بتاعت الهارد تك بتاعت الهارد تك بتاعت السوفت تك اقول انا حاجة السكوت موجود في الهارد مش موجود فين؟ في السوفت ايه تاني؟ النقطة برضه ده نقطة برضه ليه؟ الاثنين زي بعض. ايه تاني؟ عدد اكبر. الشروطة موجودة في الهارد مش موجودة في السوق البابلين موجودة في الهارد مش موجودة في السوق ماشي البابلين ماشي العينين موجودة في الهارد برضه مش موجودة فين؟ في السوق خلاص؟ يبقى الشروطة البابلين العينين ديت ايه؟ أهم فلوس ماشي؟ طيب نيجي بعد كده للبايب سايكل. البايب سايكل بتاعت ايه؟ الهارد ديتا ديت الكبيره هي وده الميل بيبدا يحصل ايه؟ نوبليشن ماشي؟ بعد كده يبدا يحصل ايه؟ الميل تبدا تسيب الهوست وتنزل على تعمل ايه؟ ايه الكلين. يبقى دايما بيحصل نوبليشن حيوان بص يحصل بقى الميل بيبدا الميل بعد كده يبدا ايه؟ الميل تعمل الجزء بتنتهي قدام بعد كده تنزل الهوست وتنزل ايه على الارض تحط ايه البيت ماشي. اللايف سايكل بتاع التيك ده يبدا ان هو معناه ايه كومبليت ولا انكومبليت ميتامورفوز انكومبليت ميتامورفوز. ابص الاقي ايه اللي يجي كده ايه هيحصل لها هاتشنج بتدور عليه ضربه اللي هي سي بي ريفلكس بعد كده تمام كده نيف بعد كده ايه اوت تاب ماشي ده الجنرال ويب سايت بس بيحصل بقى يا جماعه واضح بقى حتى التطبيق ده واقع طبعا ماشي بتحطه في باتش واحد يقول لك حوالي 18000 ايه بيحصل اوبشن كوميت ويزي ده كلها ايه بتطلع حوالي 18000 ايه ماشي تاني ادي اهو الفيديو كوميت حاطط الكوليشن بدات تشيل ايه هو شايف الكميه ايه بيحصل زي الاوبشن كوميت بتطلع ايه الكميه دي بتطلع حوالي 18000 ايه بعد كده يحصل هاتش بتطلع ايه خلاص الضربه دي بتقول لي ايه بعد كده دي موت كده او يطلعوا كده ايه ماشي وجدوا ان لازم من كل سيشن الثانيه لازم يحصل بلوك مين او يحصل جورج يعني ايه الضربه طلع قبل ما تدي نف لازم تاخد البلوك مين ماشي بعد كده النف طلع قبل ما تدي ضغط لازم تاخد ايه بلوك مين قال لك احيانا التيك ده بياخد كل بلوك مين من حيوان واحد او بياخدها من اكثر من حيوان فسووا التيك ده قسموا له ايه يقول لك 1 بوست تيك 2 بوست تيك 3 بوست تيك بتاني الشغل الويب سايت بتاع التيك يا جماعه اسمعها بقى معايا الاول بقول التيك دوت ده فيه انكمبليت ميتامورفوز بقول بيحصل كومبليشن بين ميل وفيميل على الحيوان بعد كده الفيميل تبدا تعمل انجورجمنت يعني تاخد بلاد ميل عشان يحصل ديفلوبمنت الاكس جوه الاوفري بعد كده يحصل ايه هتسيب الحيوان بقى وتقع على الارض عشان تبدا تعمل ايه ايج لي بقول بتحط كميه الاكس بتاعتها فين في باتش واحد حوالي 18000 ايج يعني تخيل واحده تدي جيش بعد كده هيبدا يحصل ايه؟ هاتشنج طلع لارفه هيحصل موت قد ايه؟ نيم هيحصل موت قد ايه؟ ميل وفيميل حلو بس يقول لك ايه؟ مشترك بين كل ستيشن الثانيه او قبل الموت لازم تاخد ايه؟ براد ميل يعني لارفه هتاخد براد ميل عشان تدي نيم والنيم تاخد براد ميل عشان تدي ايه؟ قبل احيانا بياخد براد ميل ده من حيوان واحد من نفس الحيوان يقول لك ده ايه سيك هوست تيك او هوست تيك بياخدها من اكتر حيوان بيسموه تو هوست او سي هوست ايه تيك يبقى تاني هقول على حسب عدد الهوست الحيوان اللي التيك محتاجه عشان يكمل اللايف سايكل بقسمه ليه اول حاجه وان ايه وان هوست تيك اللي هو هوست تيك اللي هو بيقول لك ايه كل ستيشن على حيوان ايه واحد ازاي هذا الحيوان كان عليه الارض بدات تشتغل في ميل لسه عملت ايه الاكس وحصلتش بايه بارفار ماشي تروح الضربه دي راحه فين؟ على الوسط ماشي تعمل ايه؟ تجوك من وتعمل فوق وتدي ايه؟ من وتعمل انجوك من وتدي ايه؟ قطع يبدا يحصل ماتي وتعمل انجوك من وتنزل يبقى كل الستيشن على حيوان واحد نموذج ليها البوبلس والديرما سيلفر نشوف الكلام ده بقول لك اللي هو نص ديك كل الستيشن موجوده على حيوان ايه؟ واحد بقول لك الضربه هتستشهد الهوست دي بيرد ايه؟ نيم وقطر ويز اول ستيجز ايه؟ فيدنج اون ذا سيم ايه؟ هوست بعد كده المات الفيميل تبدا ايه؟ تنزل على الجراوند عشان تعمل ايه؟ ايج لي مثال لها ايه؟ البوفلس والديما سيمبل الناس اللي كانت بتقول لنا بيبقوها بوفلس اللي هي في الشاوي بيسموها يقول لك بوفلس مش بوفلس وأخلص دي ما أعرفش مهم الثاني أول حاجة بقى نص ديك كل اللي بتشتغل على الحيوان الثاني النهضة ساعة ما تطلع تروح ماسكة إيه في الحيوان تعمل الجورج ميت وتدي النيمف وبعد كده تعمل الجورج ميت وتدي غلط ويحصل مات تعمل الجورج ميت ده كله على حيوان واحد وده مثال ده أخلص وده ما صدق واضحة؟ ولا يا جماعه تيجي لايف سايكل احنا قلنا لو نلخص كده بعد كده وضحها للجروب هنا لما تيجي في الامتحان مطلوب منك تتكلم الحاجات اللي هي متزوده دي ما تقولش الكلمه الاولانيه وتقعد ساكت الفيميل بتبقى على الارض بتعمل ايه؟ ايج بعد كده الهاشم بيطلع عليه الجار. الجار بتطلع على ايه؟ على الحيوانات ماشي على الروس. تبدا تعمل ايه؟ الجوجمنت وتعمل روس ايه؟ جيم. النيم بتروح عامله ايه؟ الجوجمنت وتروح نازل على الارض تعمل روس ايه؟ الارض. الارض بتطلع على الحيوان تاني. بص معايا تاني وانا بقيت مكتوب. بقول ده وصل وسط الجبال يحتاج لايه؟ لحيوانين. احنا قلنا في ميم 9 تحط ايه؟ الضد بتاعها. هيحصل هاشم بتطلع ايه؟ ضرب. الضربه تروح تطلع على الحيوان. هتعمل ايه؟ الجورج بتتملى قدام. بعد كده تعمل ايه؟ مولت عشان تدي ايه؟ نيف. النيف وهي موجوده بتفرز بالمره ايه؟ وقدامها شويه دم. بعد كده تسع ضرب. تعمل ايه؟ مولت بجيل ايه؟ تقدر؟ تقدر تدور على ايه؟ بص تاني تروح عليه. بقول لك الوسط ده ممكن يكون ويزن. زي سيف اور ديفرنت فيش يعني هنا بيقول مثلا النوع الاولاني بقرة الثاني ايه؟ قرد مش شرط ان هو يكون نفس ايه؟ الحيوان. والنموذج ده حاجه زي الهيلوما ورد زفت. الهيلوما ورد زفت. ثاني عندنا مكتوبه بقول لك ايه؟ توستك بقول لك ايه؟ جوز اثنين وسط او ريكوير اثنين وسط فور كومبليشن في ايه؟ لايف سايكل. اللارفا ها هتكتشف الفيرست دور هيعمل ايه؟ ديفيلوب الايه؟ النيم ويحصل لها ايه؟ الانجورج النيم بتعمل ايه؟ دروب اوف على الجراوند عشان تعمل مورت الايه؟ لارفا ماشي؟ بعد كده لارفا بتروح لايه؟ ل سكند دور بيقول لك دايما بايه؟ اكبر عشان بعد كده تعمل ايه؟ ماتنج وتحصل من الايه؟ الانجورج ماشي؟ مثال ده هيقولهم مرات كتير واضحه يا جماعه؟ بتيجي في امتحانات كتير. اللايف سايكل بتاع الارض ديك ومطلوب فيها تقول ايه؟ انواع البريد ديك وان وست وتو وست وثري وست كده. نيجي بعد كده ليه بقى؟ طيب Okay. سيروس ديك بيحتاج الى ده ايه بوز وبسير وبتفرن كل ده في الاشتياج بيحتاج على ايه ممتاز بيلعب بتاع ايه؟ سيبكم الكلام ده كده يا جماعه، انا كده الشرح الثاني ايه كلام مختصر، سيبكم الكلام ده كله. ده كده خليك بس انت معايا على الرسمه، قول ايه اللي هيحصل لك في اليوم الجاي. هتبدا ايه تروح على فرض رقم دي ايه الاكس بتبقى باتشز ماشي. بعد كده تروح الباتش ده هو كده ايه من 20 يونت ايه بالظبط، تيجي انت بتحط ايه كل الحوالي 18 مع بعض ايه مجموعه واحده كده. طيب بعد كده يحصل هاتش بيطلع عليه ضربه، ضربه بتروح عامل سحابيه ايه على الطاير، وبتفضل مده حوالي اسبوعين تحت الجناح والطاير بيرمنت ايه في. بعد كده ايه تبدا تروح تعمل موت بايه نمف. النمف ده بيبقى فيه منها سيمبل ستيج او مجموعه ايه من فات في كده ستيج من النمف، بيقول لك فيرست نمف سكند نمف وكده، بيقول لك ايه ممكن يوصلوا ايه لاربعه ولا ثمانيه، ممكن توصل لاربعه وتقول ايه نمف ستيج. بتحتاج الباك مين اللي هو الباك بتاع الحيوانات الضار ده، تاخد شويه دم وتستخبى بالنهار، تروح على بالليل تاخد شويه دم وتستخبى ايه بالنهار وهكذا ماشي. بعد كده تنزل على الجراوند وتعمل موت ليه؟ للنمف. بيقول لك في اثنين اوقات بيقول لك ممكن يوصلوا من 8 نمفال ستيج. 8 نمفال ستيج. بيقول ان النمف والقطر فيزيتس سيفير ديورنج ذا ماي تايم فور بلاد مي. كده نوكترنال اكتو بارازايت. بالتالي حصل موت للنمف وقول فيه سيفر نمفال ستيج وصار في 8 بتحتاج الباك دي من كل ستيج والثانيه بتتغذى على الدم دوت ايه اثناء المريض، تروح تستخبى طول النهار وتروح راحه بالليل على الطريق كده تبص ايه جدا ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? الجمل شافه وبوريت اوت وتنظر مشي ايه صديق شافه ايه تنظر مشي بقول لك ايه نور ستيكت بادي مارشن الحاكم ده الجسم هيشبه الشرف ده ماشي النقط بقى تحت ايه ويل ديفيلوب النقط بقى تحت ايه ويل ديفيلوب هلاقي ان الاثر والنيم والبارازيت بينما الضربه بتبقى غير بارازيت يعني بقول ان المغص بارد تبقى حتى تبقى ايه؟ بستيجيا اللي ممكن ايه؟ بارازيتيك. دي موجودة في الإير هتعمل إنفلاميشن وتكوين وابس إكزيدين. نتيجة وجود العدد الكبير ممكن يعمل إيه؟ أنيميا ولوس أوف فانكشن. اسمها أوتوبيوس أو بيسموها إيه؟ سباينوز إير كيك. الأرجاء كانت اسمها إيه؟ أوتوستورس أو بيسموها سامي تمبان عشان هي موجودة فين؟ تحت الأشجار في المناطق الكبدية زي الأكواخ. فعشان كده بيسموها ايه؟ ساندي تنبيه. بعد كده بيقول لك ايه؟ ريزنج ريزيستنت في بعض الصيدليات حاجه اسمها الليمون ليه ريزيستنت للتيست ممكن تعمل ايه؟ تجيب ريزيستنت للتيست برضه في فاكسينيشن للتيست في بعض الفاكسين مش هنخش هنا بس في فاكسين للتيست النقطه اللي هي ايه؟ تطويره ايه؟ انت تعمل نفسك منك ايه؟ تتقرص بقى للتيست ازاي؟ بقول لك ايه؟ بتلبس دايما وايت كلر كروز تلبس ايه؟ ملابس فاتحه ليه؟ عشان لو جيت تطلع على الاخر شايف الحوش ماشي؟ مليانه تلبس ايه؟ في الاخر في المطلع كده تمسك الكور بتاعك علشان ايه؟ لو حاجه فاتحه علشان لو جيت تطلع على الاخر ده ايه؟ ده الحوش بقول لك ايه؟ ابلكيشن اوف ايه؟ تريك ريبيلر في بعض الحاجات بتبقى ايه؟ فرص كده او لقيتها في الفيك ممكن ايه تستخدمها. بقول لك مش هتحط الفيديو في المزرعه او كده، بقول لك دايما تحط ايه؟ اللي هي بين البنطلون تحطها في الشموس. في ملابس الشموس وحط بين البنطلون عشان ايه؟ يقلل من ايه؟ من الديك يعمل ايه؟ يطلع عليه. خلاص؟ يبقى كده خدنا النهارده بدايه كاراتين، خدنا النهارده السوفت ديك، الويب سايت بتاع الراب ديك. موضوع الراب نص والبوست والسي هوت ديك الريبورتس بتاعت السوفت وراب ديك اخر حاجه اللي هي ايه؟ الكنترول بتاع الفيك ان شاء الله المره الجايه هناخد المره الجايه يا دكتور نقطه عشان انا عشان كده الشعر الاخير الاولاني احنا نفسه يا جماعه في سيرك ديال